تقرب إلى الله سبحانه وتعالى من ضمنها طاعته في أوامره ونواهيه. طب اليوم نشوف، أنتم بتشوفوا اليوم مثلا في ناس صرتوا تسمعوا الآن عبدة الشيطان إلى هذه الدرجة، في عبدة شيطان بيعبدوا الشيطان، وعندهم إيش عبدة الشيطان هذول؟ طقوس، تطلع الطقوس إشي بشع. كيف بيوصلوا بشر لمثل هذه الدرجة؟ أنت بتقول بلكي هذول الناس مثلا ثقافتهم بسيطة، بلكي بلكي بلكي بلكي أثريتوا في منهم. لا، الناس من أحيانا أصحاب فلسفة دارسين قيادات في بعض المجالات إلى آخره من عباد الشيطان. كيف بيوصلوا البشر إلى مثل هذا المستوى؟ ولما بتقرأ شو وتسمع شو بيعملوا في طقوسهم إشي بشع ويعني مقزز موجود. هيها في هي بيعبدوا إبليس على فكرة، وهذه عبادة إبليس مش من اليوم، مش في العصر هذا، وقديما ولها فلسفات عبادة إبليس. وإبليس لا شك أنه طاغوت، لأنه قلنا أي رأس في الطغيان هو إيش؟ طاغوت، وإبليس رأس في الطغيان. طيب، وصرت تسمع ناس بيعبدوا العضو الذكري، شوف هون دخلنا في باب الشهوة وطغيان الشهوة، وناس لا بيعبدوا فرج المرأة، في عبات، بس يعني مش معقول نقعد نشرح الآن. وفي صار يظهر جديد قال بيعبدوا المؤخرة، وحتى بعض الناس سمعتهم بيقولوا هذه بدها تدقيق، استعفي دين جديد عبادة مارادونا. كل مارادونا مش طاغية، بس تصوروا البشر مارادونا، حتى في ناس بيقولوا صار في مليون واحد بيعبدوا مارادونا، دين جديد. تصور ايش هذا؟ تسمع اشكال والوان العبادات هذه، انت بتستغرب، بتصير تفهم انه لما بوصل للحضيض الى هذه الدرجة، هذا معناته صار دخل في موضوع لعنه الله وغضب عليه وعبد الطاغوت. طب في ناس بيعبدوا على فكرة طغيان القوة، وبتلاقيهم بقدسوا الحكام واحيانا اللي هم طغاة وعتات المجرمين، او في عالم الاقتصاد، او قلنا في عالم الشهوة. اليوم الشهوة اللي اليوم صار في إلها انتشار في العالم عن طريق الانترنت وغيره إلى آخره، ولها رؤوس. وفي ناس الآن على فكرة في موضوع الجنس في عبادات وفي طقوس إلى آخره. هذا معناته لما تبدأ تشوف أنت هون بهذا الشكل، معناته هذول دخلوا في موضوع من غضب الله عليهم ولعنهم. لا، لأنه هذا قلنا اللعن والغضب قد لا نلمسه، لكن ممكن نلمس آثار. من ضمن هذه الآثار عبادة الطغيان، أو أنه خادم للطغيان. مقارناش آية. طبعا الآن قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه. هذا مش المقصود فرد هون، صنف من لعنه الله وغضب عليه، والدليل عليه انهم جمع وجعل منهم، اي من اي وجعل منهم، لانه مش معقول يكون فرد ويقول فجعل منه من فرد جزء من فرد، لانه هو بيتكلم اذا عن اصناف من البشر توصل هذا المستوى من الدرك، مش هيك؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. واليوم عباد الطغيان خصوصا في الجيوش هذه اللي على فكرة